بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن ثمار الاستعلاء وعواقبه، نتحدث في هذه الحلقة عن علاقة الاستعلاء بالطغيان، باعتبار أن الطغيان هو الدرجة العليا أو العاقبة الأخطر والأكبر للاستعلاء. قلنا الاستعلاء يمر بمراحل، يبدأ أولاً بإعجاب الإنسان بنفسه أو بعمله أو بإمكاناته أو بما لديه من شؤون مختلفة، ثم هذا الاستعلاء يتحول إلى غرور، بحيث هذا الشخص يعني يمني أن نفسه بأمانه ويتصور أنه أفضل من غيره وأن له مرتبة معينة إلى آخره. يعني الإعجاب الأول يبدأ ذاتي، ثم يبدأ ينتقل إلى الآخرين. والغرور أول درجة في هذا الأمر، حيث يتصور هذا المعجب بنفسه أنه في أي محل ينبغي أن يكون مكرما، وأنه حتى في الآخرة سينال الجزاء العظيم، مثل ما ذكرنا عن المشركين الذين كانوا يتوهمون أن أغنياء الدنيا سيكونون أغنياء في الآخرة، مع طبعا عدم إيمانهم بالبعث. يقولون حتى لو سلمنا جدلا بأن هناك بعث، فهناك في الآخرة سيكون حالنا أفضل مثل حالنا في الدنيا. أغنياء الدنيا هم أغنياء الآخرة، وفقراء الدنيا هم فقراء الآخرة كما يذكرون. هذا الغرور بعد ذلك يتطور ويتحول إلى كبر، يعني الشخص يشعر بعلوه وكبره وعظمته على الآخرين، ويتجلى من خلال مظاهر مختلفة، الاحتقار مثلا، الاختيال، تصعير الخد ونحو ذلك، مثل ما ذكرنا المظاهر المختلفة. هذا التكبر قد يكبر إلى درجة أكبر بكثير، فيتحول إلى طغيان، الطاغوت طغيان، يتحول إلى مظاهر كثيرة إن شاء الله سنتحدث عنها عند الحديث عن الظلم، ولكن هنا فقط نتحدث عن الطغيان من حيث جانبه النفسي، من الجانب النفسي. بعد ذلك هذا الطغيان طبعا يمارس الظلم والعدوان، وكل الجرائم المرتبطة بالعدوان تنطلق من هذا الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد في كل هذه الأمور، وبالتالي ومن خلال هذا نعرف أن كل جرائم العدوان، لأن هناك جرائم مرتبطة بالشهوات، للبعض بعض العلماء يقسم مثل ما ورد في القرآن الكريم الإثم والعدوان. فالإثم هناك ذنوب قد ترتبط بشهوات الإنسان، غرائز الإنسان، طبعا تدخل فيها الكثير من الذنوب. والقسم الثاني هو العدوان، العدوان يبدأ بالعجب، ثم الغرور، ثم الكبر، ثم الطغيان، ثم الطغيان يتحول إلى ظلم، والظلم له طبعا مراتب مختلفة. والظلم أيضا هناك مثلا ظلم في اللسان، هناك ظلم، كل جارحة من الجوارح لها ظلمها الخاص بها، وبالتالي يعني حتى النميمة وإلى آخر، كل هذه تدخل في هذا الباب. أحيانا بعض الذنوب لها علاقة بالإثم ولها علاقة بالعدوان، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الذنوب المختلفة. وبالتالي الطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الإنسان لحد، طبعا الكبر هو تجاوز للحد، ولكن الطغيان هو بلوغ ذلك التجاوز إلى درجة كبرى. يتحدث سيد عبد الملك عن هذا، عن الطغيان ودوره الكبر وتحوله إلى طغيان، ودوره في كل الجرائم التي حصلت طيلة التاريخ البشري. يقول: كما اتضح لنا أنه سب، يعني الكبر، سبب وعامل من الأسباب الرئيسية والعوامل السيئة التي دفعت الكثير من الأمم بشكل جماعي والأقوام ووجهات وشخصيات وتكتلات وكيانات ورموزا من الطغاة وشخصيات كانت بارزة في التاريخ في موقعها، فيما يتعلق بدورها، فيما يتعلق بإمكاناتها، دفع بهم ذلك الذنب إلى التكذيب لرسالة الله، إلى المحاربة لرسل الله، إلى المعاداة لأولياء الله، إلى الصد عن سبيل الله. وتلك هي أكبر الجرائم ومن أفظع الذنوب ومن أسوأ المعاصي، تفرعت عن الكبر. وبالتالي هذا طبعا ثمرة من ثمار الكبر. الطغاة مذكورين في القرآن الكريم، سواء كانوا رؤساء أو كانوا أتباعا لأولئك الرؤساء، كلهم في التاريخ جميعا، يعني المشكلة الكبرى في التاريخ هي الاستكبار وما انجر عنه من الطغيان. الطغيان اللي هو تجاوز الحد في كل الشؤون، يعني الطاغية لا يكتفي فقط بجانب القتل وغيرها، بل يتدخل حتى في منع الناس عن ما يعتقدونه وهم ينهون عنه وينأون عنه، ويمارس كل أساليب التعذيب، المكر، كل الأساليب ليؤدي هذا الدور. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك، فقال طبعا هنا لماذا يعني لم نذكر الطغيان باعتباره فقط ثمرة أو من ثمار الاستكبار، باعتبار أهمية الطغيان وخطر الطغيان وضرورة البراءة من الطغيان، لأن الطغيان يستند إلى التواضع المزيف، يعني بعض الخاطئ، لأن الشعوب تتصور أنها عندما تتواضع أو تتعامل مع الطاغية بما يقتضيه التواضع، هي لا تسمي التواضع بالطاعة بالولاء بنحو ذلك، هنا يتكبر الطاغية، استخف قومه كما الله تعالى ذكر عن فرعون، استخف قومه فأطاعوا، استخف يعني قومه كانوا يعني هم الذين مكنوا له من ذلك. ولذلك الطغيان فرق بين الكبر، يعني الشخص قد يتكبر عليه الشخص فيعرض عنه ولا يبالي به ولا يهتم به ويعتبره جاهلا ويعرض عنه ويمر عليه مرور الكرام، لكن بالنسبة للطاغية شيء آخر. الطاغية هذا لا يكتفي فقط بتسعير الخد ولا بالاختيال ولا بالفخر ولا بمدح نفسه أمام الناس، طبعا هذه أمور مهما كانت محدودة، ولكن الطاغية يساهم في خدمة الشيطان بالصد عن سبيل الله وممارسة كل الأساليب في ذلك، فهذا طبعا ينبغي مواجهته وحاربته، عدم الخضوع له، لا نكتفي منه فقط بالإعراض، بل نواجه هذا الطاغية. ولذلك صار التكبر أو الطغيان وكأنه قسم قائم بذاته، لأن التعامل معه أمر مختلف. عندما نخلط بين المتكبر والطاغية ونتصور أننا نعرض عنهما، مثل ما حصل للأسف في التاريخ الإسلامي، عندما تصوروا أن هؤلاء متكبرون فقط، تصوروا أن معاوية ويزيد وهشام والمتوكل وكل هؤلاء الدولة العثمانية، كل هؤلاء فقط مجرد متكبرين، فتعاملوا معهم مثل ما يتعاملون مع المتكبرين العاديين، ولم يثوروا عليه ولم يمنعوه من ممارسة طغيانهم، أدى ذلك إلى هذا الأمر. المفاهيم طبعا مهمة جدا، أحيانا تكون بعض الأمور متفقة في تصنيف الطغيان والكبر، كلاهما يدخل ضمن هذا من باب واحد وعلة واحدة، لكن هناك فرق بين المتكبر الذي يمارس الكبر في نفسه وبين المتكبر الذي يمارس طبعا مع فئة محدودة أو مظاهر محدودة، مثل الردة أيضا، البعض مثلا في الردة يعني هكذا بينه وبين نفسه فقط، لا يرى، يصل إلى محال معينة وتبقى بينه وبين نفسه. طبعا هذا ورد في القرآن الكريم من دون أن يذكروا كذا، ربما مرحلة يمر بها، فهذا القرآن الكريم ذكر أنه توعده طبعا هذا المرتد، يعني طبعا بما أنه هو نفسه خرج من زمرة الحق فحكمه هو العذاب بجهنم باعتباره صار كافرا، ويمكنه أن يتوب، ولم يذكر الله تعالى أي حد بالنسبة له في القرآن الكريم. لكن المرتد يعني الذي لا يكتفي بذلك، بل يذهب ويشهر ويصبح يصرح ويذكر أمام الناس أشياء ويثير الفتن، هذا طبعا الله تعالى ذكر حكمه في القرآن الكريم، وهو حكم المحارب. هذا لا يكتفي فقط بنفسه، بل يصبح داعية للشر، محرضا على الانحراف، محرضا على الرذيلة، لأن هذا الارتداد سيؤدي إلى فتن كبيرة، والفتنة أشد من القتل. وبالتالي دائما ننظر إلى الأمور، يعني نفرق بين الأشياء، يعني قد يكون يعني مثل ما نتعامل مثلا مع أهل الكتاب، إذا كان كتابي هكذا عادي ولا يظلم، هذا الله تعالى أمرنا بالتعامل البري بالبر به، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، ولكن الكتابي الذي يحاربنا ويعادينا ويكيد لنا المكايد، الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهكذا يقول ليسوا سواء، وبالتالي أهل الكتاب ليسوا سواء، وبالتالي هكذا في المفاهيم، المفاهيم قد تكون الأشياء في مفهوم واحد. هكذا مثلا في النميمة، بعض الناس النميمة تحدث مشكلة بسيطة، ولكن هناك نميمة تحدث فتنة كبيرة وقد تسبب مقتلة بين الناس. وهنا حتى القضاة أنفسهم عندما يعالجون مثال هذه القضايا ينظرون إلى النتائج المترتبة عنها. مثل ما ذكرنا سابقا عن السيد عبد الملك أنه يذكر المعاني أو الأركان التي تتكون منها الأخلاق، الدوافع ثم العمل ثم نتائج ذلك العمل. فهنا الطغيان نتائجه خطيرة جدا. يقول السيد عبد الملك: هناك الكثير من الأمم والكثير من الطغاة الذين برزوا في التاريخ وكان لهم موقف سيء جدا في المحاربة للرسالة الإلهية والرسل والأنبياء، وكان السبب هو ذاك. الله تعالى قال: قال الملأ الذين استكبروا، يقول عنهم: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هؤلاء موجودين في كل العصور، ولذلك أيضا الموقف منهم في كل العصور، مثل ما ذكر الله تعالى عن الأنبياء وموقفهم من الطغاة، ومثل موقف رسول الله صلى الله عليه وآله من الطغاة، ومثل موقف آل بيت النبوة الذين أوصى بهم من الطغاة. ماذا فعل الإمام علي مع طغاة عصره الذين أرادوا أن يعيدوا الجاهلية؟ ماذا فعل الإمام الحسين؟ ماذا فعل الإمام زيد؟ ماذا ما فعل كل الأطهار الذين خرجوا على الاستكبار والطواغيت؟ طبعا الأمة لو أنها تبنت هذا المفهوم وفرقت بين الاستكبار العادي والطغيان وواجهت الطغيان بما يليق به. بعض يقول حصلت لما فشلت الكثير من الثورات الفقهاء أو كذا سلموا للأمر الواقع وتعاملوا بما يسمونها السياسة الواقعية، طبعا هذا خطأ. المفاهيم لا تتبدل. هل أهالي الأنبياء عندما رأوا يعني التجارب السابقة للأنبياء السابقين، يعني مثلا نوح عليه السلام أنه بعد مدة طويلة لم يسلم معه أو لم يؤمن معه إلا القليل، يعني غيروا مسارهم؟ يبقى المسار واحدا، ولذلك قد تحصل تضحيات ولكن تتحقق النتيجة في النهاية عندما يصبح هذا الأمر سائدا مفهوما سائدا. ولذلك ما يسمى بتسويغ ما يحصل بسبب ذلك بحسب الواقع جرى إلى فتن أكبر، وأصبحت الأمة عرضة للاستعمار وعرضة كل هذا بسبب هذا الأمر. حتى الاستعمار وجد له من يبرره في المجتمعات الإسلامية ويتيح له ما يسمى بالذرائع الدينية. ولذلك جاء من يقول بأن الدين أفيون الشعوب، لأن هؤلاء صاروا مخدرين بتلك المفاهيم الخاطئة. ثم ذكر ما يقوم المتكبرون به من الظلم والفساد، فقال: وما يتفرع عن التكبر من المفاسد الرهيبة، مثل الصد عن سبيل الله، الظلم لعباد الله، الظلم من أبرز نتائج التكبر. الطغاة الظالمون هم مستكبرون، هم متكبرون، وبشاعة ظلمهم وإجرامهم بحق عباد الله ناشئة عن مستوى تكبرهم. يعني التكبر إذا بلغ درجة عالية طغى، يعني طغى يعني تعدى الحدود. كلما كانوا أكثر تكبرا كانوا أكثر ظلما لعباد الله. ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن العامل الذي جعلهم يقفون هذه المواقف، فقال: عامل من عوامل الطغيان والحقد. طبعا كل هذه تولد بعضها عن بعض، يعني الكبر له علاقة بالحقد. لماذا؟ لأن المتكبر أو الطاغي يبدأ بالمعجب بنفسه، هذا المعجب بنفسه يرى نفسه عظيما، فكل من رآه على خلاف ما يرى نفسه يحقد عليه. لماذا؟ لأنه يتصور أنه يهينه أو يحتقره إلى آخره، فهو يريد من الناس أن يروه كما يرى نفسه، وبالتالي يصبح يعني هناك الحقد يصبح يعني الشخص يمارس كل أنواع الطغيان ليرضي ذلك الحقد، يعني لا يشفي غليله. يعني الحاقد هو الذي يعني ربما إنسان، بعض الحاقدين تجد ربما شخص يصيبه بأذى بسيط فلا يكتفي بل يذهب ويمارس كله، مثل ما كانت يعني في الجاهلية يعني بعض القبائل كانت متكبرة وعندها الحقد، فماذا تفعل إذا أصيب واحد منهم، قتل شخص منهم؟ يقول لا نكتفي بقتل شخص في الثأر، بل نقتل 10 من تلك القبيلة ونفعل كذا ونفعل، لهذا الحقد. وكانوا يمدحون الحقد ويتصورون أنه مثل الشهامة ومثل النبل ومثل النخوة ونحو ذلك. طبعا هذا، والآن ما زال هذا المفهوم سائدا والحمد لله رب العالمين.